الذي يستحق كمال الحمد والمدح والثناء لكمال أوصافه وجميل معروفه وهباته وعدله وحكمته في عقوبة المكذبين وتعذيب الظالمين. وسلام أيضا على عباده الذين تخيرهم واصطفاهم على العالمين من الأنبياء والمرسلين وصفوة الله رب العالمين، وذلك لرفع ذكرهم وتنويهم بقدرهم وسلامتهم من الشر والأدناس وسلامة ما قالوه في ربهم من النقص والعيوب. الله خير كما قال تعالى وأبشرهم بسبب الفتور سبحان ربك رب العزة وسلام على سلام على المرسلين مثل هذه الآية وسلام على عباده الناس، وخص بعضهم مثل إبراهيم سلام على إبراهيم وموسى وهارون قال الله سلام على موسى وهارون إلياسين خصهم بسلام في سورة الصافات. نعم. وهذا استفهام قد تقرر وعرف أي الله الرب العظيم كامل الأوصاف عظيم الألطاف خير أم الأصنام والأوثان التي عبدوها معه وهي ناقصة من كل وجه لا تنفع ولا تضر ولا تملك لنفسها ولا لعابديها مثقال ذرة من الخير فالله خير مما يشركون. ثم ذكر تفاصيل ما به يعرف ثم ذكر تفاصيل ما به يعرف ويتعين أنه الإله المعبود وأن عبادته هي الحق. يعني لم يقل سبحانه وتعالى أمن خلق الوجود أمن خلق كل شيء، لا فصل خلق السماوات والأرض أنزلكم من السماء أنبتنا به حدائق جعل الأرض قرارا جعل خلالها نارا ليذيب بها ويشوف السوء إلى آخر الآيات. يعني فيها تفصيل لأنواع المخلوقات، وهذا للفت نظر العباد ليتدبروا دبر هذه الآيات، فكر في خلق السماوات والأرض الليل والنهار، فكر في هذه الأرض المبسوطة وما فيها من البحار والأنهار. يا الله، ولهذه المعاني أيضا تذكرهم في مواضع أخرى. الله الذي سخر لكم البحر تجري الفلك فيه بأمره، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. نعم. تفاصيل إلى ثم ذكر تفاصيل ما به يعرف ويتعين أنه الإله المعبود وأن عبادته هي الحق وعبادة ما سواه هي الباطل. وقال أمن خلق السماوات والأرض الآية أي أمن خلق السماوات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والملائكة والأرض وما فيها من جباد وبحار وأنهار وأشجار وغير ذلك، وأنزل لكم أي لأجلكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق أي بساتين ذات بهجة أي حسن منظر من كثرة أشجارها وتنوعها وحسن ثمارها ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لولا منة الله عليكم. هناك حدائق ليس للبشر فيها تسبب كالأراضي التي أنبت الله فيها الأشجار المختلفة، فهي يعني بما حدائق فيها جمال فيها يعني فيها ثمار